الحمد لله خالق كل شيء ورازق كل حي، هدى من شاء من عباده بفضله، وأضل من شاء بعدله. أحمده سبحانه وأشكره على إنعامه وطوله. الخير كله بيديه، والعمل والرغباء إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع لمن يناديه، قريب ممن يناجيه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أرجح البرية إيمانًا، وأثقلهم ميزانًا، وأبلغهم حجة وبرهانًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المطهرين تطهيرًا، وأصحابه المعظمين توقيرًا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. النعيم في هذه الدار لا يدوم، والأجل فيها على الخلائق محتوم. انظروا مصارع المنايا، وتأملوا قوارع الرزايا، فرحم الله امرأً عمر بالطاعات لياليه وأيامه، وأعد العدة للحساب يوم القيامة، قدم صالح الأعمال وحاسب نفسه في جميع الأحوال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، حرر الإسلام العباد من رق الجاهلية وأغلالها، وأنار عقولهم من أوهامها وتقاليدها، نقلهم من ذل الكفر وظلماته إلى عز الدين ونوره وبرهانه، بيّن حق كل مسلم ومسلمة، ومنحها لهم كاملة غير منقوصة، أعطى كلا ما يلائم فطرته وطبيعته. كانت المرأة في جاهليات الأمم تشترى وتباع كالبهيمة وسائر المتاع، تملك ولا تملك، وتورث ولا ترث. بل لقد اختلفت أهل تلك الجاهليات، هل للمرأة روح كروح الرجل، وهل خلقت من طينة آدم، أو أنها خلقت من الشيطان، وهل تصح منها عبادة، وهل تدخل الجنة، وهل تدخل ملكوت الآخرة. حجروا عليها في تصرفاتها، وجعلوا للزوج حق التصرف في أموالها من دونها. كم وضعت لها شرائع الجاهلية أحكاما وأعرافا، أهدرت كرامتها وألغت آدميتها، فعاشت بين تلك التقاليد الباليات بلا شخصية ولا ميزان ولا اعتبار، قليلة الرجاء، ضعيفة الحيلة، كاسفة البال. ضاعت حقوقها بين أبواب الذل والاحتقار، حتى حق الحياة كان محل عبث، تحرق مع زوجها إذا مات، وتؤد خشية الفقر والعار. جسد ذلك القرآن الكريم في قول الله عز شأنه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وفي قوله سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. أما حق المرأة في الزواج فحدث عن الجاهليات ولا حرج، تزوج على من لا ترتضيه في أنواع من أنكحة الشغار والبدل والاستبضاع والإكراه على البغاء، وإذا غضب عليها زوجها تركها معلقة، لا هي بذات زوج ولا هي بمطلقة. وحين أذن الله لشمس الإسلام أن تطلع، ولنور رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أن تسطع، حين ذاك أخذت ظلمات الجاهلية تتبدد، وقوافل المظالم والبغي تتلاشى، والمواكب من التقاليد البالية يختفي، والأعمى من التقليد يتهاوى. ونادى المنادي إن الدين عند الله الإسلام، فجاءت التشريعات العادلة وتنزلت الأحكام الحكيمة وشاعت الأخلاق الرحيمة، رسمت الحقوق وحددت الواجبات في شمول وكمال يسري على الغني والفقير والعظيم والصعلوك والذكر والأنثى، يتحاكم به رعاؤهم كما تتحاكم إليه رعيتهم، الاحتكام به وإليه واجب، والوقوف عند حدوده فرض لازم. تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. دين يصلح ما أفسدته الأهواء، ويعالج ما أمرته جاهلية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وطبقا لهذا التشريع المحكم والدستور الكامل، جاء الحديث عن المرأة كما جاء الحديث عن الرجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أيها المسلمون، لقد قرر الإسلام أن المرأة إنسان مبجل وكيان محترم، مشكور سعيها، محفوظة كرامتها، موفورة عزتها، رد لها حقها المسلوب، ورفع عنها المظالم، لا تحبس كرها ولا تعضل كرها ولا تورث كرها، تنزل منزلتها اللائقة بها أما وأختا وزوجة وبنتا، بل مطلوب المعاشرة بالمعروف والصبر على السيء من أخلاقها. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. معاشر الإخوة، وهذا حديث عن مسألة من مسائل الزوجية يتجلى فيه موقف الجاهلية وموقف الإسلام، مسألة كان للإسلام فيها موقف حازم. مسألة التزام حكم الإسلام فيها، مسألة التزام حكم الإسلام فيها يقود إلى الطهر والزكاء في الدين والنفس والعرض، ويتجلى فيها مظهر من مظاهر الإيمان بالله واليوم الآخر. والتقصير فيها جنوح إلى مسالك الجاهلية وتغليب للمصالح الشخصية. تلكم هي مسألة عضل المرأة ومنعها من الزواج من الخاطب الكفؤ إذا تقدم إليها أو طلبته ورغب كل واحد منهما في الآخر. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معاشر المسلمين، العضل تحكم في عواطف النساء ومشاعرهن وإهدار لكرامتهن، بل هو إلغاء لإنسانيتهن من غير خوف من الله ولا حياء من خلق الله، ومن غير نظر في العواقب ولا رعاية لحقوق الرحم والأقارب. مخالفة لدين الله والفطرة، ومجانبة لمسلك أهل العقل والحكمة، ومجافاة للخلق الكريم. وسمي العضل عضلا لما يؤدي إليه امتناع الأولياء من تزويج مولياتهم من الشدة والحبس والتشديد والتضييق والتأثير المؤلم بل المؤذي للمرأة في نفسها وحياتها وعيشها. العضل مسلك من مسالك الظلمة الذين يستغلون حياء المرأة وخجلها وبراءتها وحسن ظنها وسلامة نيتها، وما ذلك إلا لعصبية جاهلية أو حمية قبلية أو طمع في مزيد من المال أو أنانية في الحبس من أجل خدمة. يجب على الأولياء أن تكون غايتهم تحقيق مصالح مولياتهم الدينية والدنيوية، مبتعدين عن المصالح الشخصية والأنانية الذاتية. أيها المسلمون، العظم لا يزحف بظله الثقيل على المجتمع بصورة واحدة، بل إنه يتلون بألوان شتى ويتشكل بأشكال عديدة في صور قاتمة وأحوال بشعة، تعلم شناعتها وتدرك دناءة غايتها من مجرد تصورها. معاشر الإخوة، من صور العظم ما جاء في قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا طلقت المرأة أقل من ثلاث طلقات ثم انتهت عدتها وبانت بينونة صغرى ورغب زوجها الذي طلقها في العودة إليها بعقد جديد ورغبت أن ترجع إليه، قام وليها بمنعها من ذلك من غير سبب صحيح. لم يمنعه إلا التمسك ببعض رواسب الجاهلية والعادات البالية والعناد المجرد. ومن أنواع العضل ما بينته الآية الكريمة الأخرى في قول الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. وفي هذه الصورة يمتنع ولي اليتيمة عن تزويجها لغيره لرغبته في نكاحها لنفسه من أجل مالها. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: هذه الآية في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته، أي في أمواله وتجارته، وهو أولى بها، أي يريد أنه أولى بها في نكاحها فيرغب أن ينكحها فيعضلها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماله. ومن صور العضل ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. ومعنى ذلك أن يضيق الزوج على زوجته إذا كرهها ويسيء عسرتها أو يمنعها من حق أو يمنعها من حقها في النفقة والقسم وحسن العسرة، وقد يصاحب ذلك إيذاء جسدي بضرب وسب، كل ذلك من أجل أن تفتدي نفسها بمال ومخالعة. لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، أي لكي تفتدي المرأة نفسها من هذا الظلم بما اكتسبته من مال المهر والصداق. وبهذا العضل اللئيم والأسلوب الكريه يسترجع هؤلاء الأزواج اللؤماء ما دفعوه من مهور، وربما استردوا أكثر مما دفعوا. فكل ما أخذوه من هذا الطريق بغير وجه حق فهو حرام وسحت وظلم. ومن صور العضل المقيت أن يمتنع الولي عن تزويج المرأة إذا خطبها كفء وقد رضيته. وما منعها هذا الولي إلا طمعا في مالها أو مرتبها أو طلبا لمهل كثير أو مطالبات مالية له ولأفراد أسرته. تلكم صورة لئيمة يرتكبها بعض اللؤماء من الأولياء من أجل الكسب المادي أو من أجل حبسها لتخدمه وتقوم على شؤونه. أيها الإخوة المسلمون، وثمة تصرفات من بعض الناس قد تؤدي إلى عضل النساء وحرمانهن من الزواج وصرف الخطاب عنهن. من ذلك تعزز ولي المرأة واستكباره وإظهار الأنفة للخطاب فيتعاظم عليهم في النظرات ويترفع عنهم في الحديث، فيبتعد الرجال عن التقدم لخطبة ابنته أو موليته لشدته وتجهم وجهه واغتراره بنفسه ومركزه وجاهه وثرائه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن صور العضل أن يمتنع الخطاب من خطبة المرأة لشدة وليها. ومن الأخطاء في هذا الباب حصر الزواج وحجره بأحد الأقارب من أبناء العم أو الخال أو غيرهم والمرأة لا تريده أو أن أقاربها لا يريدونها. وحصرها في أقاربها أو حجرها عليهم إما أن يكون بتكبر من العائلة وتعال على الناس، أو أنه خضوع لعادات جاهلية وتقاليد بالية. وحصر المرأة وحجرها على أقاربها وهم لم يتقدموا إليها أو هي لا ترغب فيهم ظلم وعدوان وتمسك بالعصبية الجاهلية والحمية القبلية. كما ينبغي الابتعاد عن شروط تؤدي إلى تعليق الزواج أو الدخول أو وتؤدي إلى تعليق الدخول إلى أمد طويلة غير معلومة إلى مدد طويلة غير معلومة، بل قد تكون شروطا لم تعلم بها المخطوبة أو غلبها فيها أو غلبها فيه الحياء وليس فيه مصلحة ظاهرة، كشرط تأخير الدخول بسنوات طويلة من إنهاء دراسة بعيدة النهاية أو بحث عمل أو بحث عن عمل أو تجارة لا ترتبط بوقت محدد. عباد الله، إن المطلوب المساعدة، إن المطلوب المساعدة على الإحصان والعفاف والحرص على الأكفاء ذوي الدين والخلق وتحقيق الاستقرار النفسي. إن من الظلم البين حرمان الفتيات من الزواج بمثل هذه الأساليب والأعذار الباردة والحجج الواهية، حتى ضاع على كثير من البنين والبنات سنوات العمر وعنس الكثيرون والكثيرات. فاتقوا الله أيها المسلمون، واتقوا الله أيها الأولياء فيما ولاكم الله، إنكم إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تعرضون الفتيان والفتيات للزيغ والعنوسة والذبول، والولي راع ومسؤول عن رعيته، فعليه تفقد أحوال مولياته وتلمس حاجاتهن وتقدير مشاعرهن وإيجاد الأساليب لحمايتهن ووقايتهن وبذل ما يجلب الخير والسعادة لهن. بل لقد قال بعض أهل العلم إن المرأة إذا اختارت كفأ واختار الولي كفأ غيره فيقدم الذي اختارته، فإن امتنع كان عاضلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمد من خافه واتقاه وأشكره على ما أفاض من نعمه وأولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله شرع السبيل الواضحة ودل على التجارة الرابحة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله المطهرين من الأرجاس وأصحابه المكرمين الأكياس والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن في منع المرأة من تزوجها بالكفء ثلاث جنايات: جناية الولي على نفسه بمعصية الله ورسوله، وجناية على المرأة حيث منعها من الكفء الذي رضيته، وجناية على الخاطب حيث منعه من حق أمر الشارع بإعطائه إياه في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الولي إذا امتنع من تزويج موليته بكفء رضيته سقطت ولايته وانتقلت لمن بعده الأحق فالأحق، أو انتقلت إلى السلطان لعموم حديث: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها وقال حديث حسن. كما قال أهل العلم: إذا تكرر من الولي رد الخطاب من غير سبب صحيح صار فاسقا ودخل عليه النقص في دينه وإيمانه. فاتقوا الله أيها الناس، واتقوا الله أيها الأولياء، واحذروا من أفعال بعض الجاهلية ومن بادية وحاضرة من أمور منكرة في دين الله وأفعال ممقوتة لدى العقلاء في تقاليد بالية ونظرات جاهلية وجفاء في المعاملة وضيق في التفكير. ألا فاتقوا الله رحمكم الله جميعا، وقوموا بمسؤولياتكم وأنكحوا الأيام منكم، ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال في محكم تنزيله وهو الصادق في قيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.